أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل في درس أصول الفقه المتمثل في شرح كتاب الأصول من علم الأصول للعلامة محمد بن صالح العثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن مقدمة للتعريف بعلم أصول الفقه وكيف نشأ وما هي المراحل التي مر بها هذا العلم، وأول من صنف في هذا العلم وهو ألف الرسالة، وبعد ذلك الذي جاء بعده من؟ أيها مرشد، كان دخلنا قبل كده الفقيه والمتفقه وجامع بيان العلم وفضله. بعد ذلك المرحلة الثالثة شيخ الإسلام ابن تيمية المسودة وابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين. طيب، الكتاب الأصول من علم الأصول أمعكم هو أم لا؟ طيب، اسمعوا ما أقرأه عليكم من الكتاب وبعد ذلك نتناول بالشرح وبالكتاب. يقول الشيخ أي العثيمين: الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء، واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. وبعد ذلك تكلم عن تعريف هذا التعريف، ثم تكلم عن أقسام الأحكام الشرعية. يبقى كلامنا اليوم بإذن الله سيكون حول الأحكام الشرعية. أول درس هناخده النهاردة في علم الأصول هو الأحكام الشرعية. ترتيب منهج علم الأصول بيختلف من كتاب لكتاب ومن مؤلف لمؤلف. يعني الشيخ بدأ بالأحكام، كتب أخرى زي أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف بدأ بمصادر الأحكام، بعض الكتب بدأ بدلالات الألفاظ. فهذا البدء في الترتيب لا يؤثر شيء، المهم أن الباب الذي نأخذه نأتي عليه من أوله إلى آخره. يعني أنا لن أتقيد بالكتاب، ولكن الكتاب ما هو إلا نبراس نمشي به على الأبواب، واخد بالك؟ يعني هنمشي بترتيب الشيخ، ولكن لما نتكلم في مسألة زي الواجب لا بأس أبدا أن نتوسع فيها شيئا ما، حتى نأتي على الأمر من أوله إلى آخره على حسب الاستطاعة. وأقول حينما تأخذ مني هذا الباب أي الحكم الشرعي أو غيره وتذهب إلى بيتك لتراجع، إن وجدت شيئا فاتنا فأرشدنا إليه والله يجزيك حتى نعلم به بقية إخوانك، وإن وجدت شيئا خطأ فصوبه إلي والله يجزيك. فلا ندعي العصمة ومن ادعاها فهو كاذب، ولا ندعي العلم فمن ادعاه فهو واهم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل. طيب، معنى كلمة الحكم في اللغة هو القضاء. طيب، في الاصطلاح، خد بالك معي من مسألة الاصطلاح لأنها مهمة. قالوا في الاصطلاح إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. مثال ذلك زيد قائم، زيد قائم، فأنا أثبت أمر لأمر، أثبت القيام لإيه؟ لزيد، يبقى ده اسمه حكم، يبقى حكمت على زيد بأنه قائم. طيب لما أقول زيد ليس بقائم يبقى أثبت برضو إيه؟ حكم لإيه؟ لزيد. طب ما الفرق بين الحكمين؟ أحدهما إيه؟ أحدهما نفي وأحدهما إيه؟ إثبات. أحسنت. طيب، وبالاستقراء، ايه معنى الاستقراء؟ لحظه واحده، لا لحظه، ايه معنى الاستقراء؟ لا، الاستقراء حصر الادله بس، لكن حصر الادله في الكتاب والسنه قيدتها بالكتاب والسنه، لكن مول حصر الادله اي في الواقع. يعني اقول ايه؟ باستقراء احوال البلد وجدت أن الناس ينقسمون إلى قسمين، يبقى نظرت إلى كل أحوال البلد وعليه استقرأته. فهنا العلماء وجدوا بالاستقراء أن الحكم اللي هو إيه؟ الحكم اللي هو إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر، وجدوا أن هذا الحكم ينقسم بالاستقراء إلى ثلاثة أقسام، ينقسم الحكم بالاستقراء إلى ثلاثة أقسام: الحكم العقلي، والحكم الشرعي، والحكم العادي. يبقى احنا ممكن نقول ايه بقى؟ تنقسم الاحكام باعتبار مصدرها الى كم قسم؟ ثلاثة: حكم عقلي، وحكم شرعي، وحكم ايه؟ وحكم عادي. عقلي، عادي، شرعي. يعني معنى ذلك ان هذه الاشياء الثلاثة من خلالها نثبت امرا لامر او ننفي امرا عن امر. يعني لما بصيت لقيت زيد قائم، كيف أثبتت له هذا الحكم؟ بالعقل ولا بالعادة ولا بالشرع؟ بالعقل، أحسنت. طيب لما أقول من شرب يذهب عطشه، ده بالعقل ولا بالعادة ولا بالشرع؟ بالعادة. طب لما أقول إن الزنا حرام، بالعقل ولا بالعادة ولا بالشرع؟ وضحت كده؟ يبقى الأحكام الشرعية تنقسم باعتبار مصدرها. إيه معنى كلمة مصدرها يا شيخ أحمد؟ أي المصدر الذي من خلاله نثبت شيئا لشيء أو ننفي شيئا عن شيء. اكتب: الحكم العقلي، وهو ما يعرف فيه العقل النسبة، وما يعرف فيه العقل النسبة إيجابا وسلبا. هو ما يعرف فيه العقل، ضبط الكرسي ده، أنا شكاين عشان كل شوية أقوم وأقعد. العقل هو ما يعرف، وأي أخ مش مستريح في أي حاجة يقول، أنا بكلمك أهو، القعدة مش عاجباك، المسجد مش عاجبك، المكيف مش عاجبك، قول. نحن ما أتينا إلا لأمرين اثنين، أنا لا أعلم، والولد ده يذلل الصعوبات ورغم أنفه، وأنا برضو رغم أنفي. فأي أخ محتاج أي شيء إحنا على دماغنا من فوق. ما هو الحسي هو التجريبي هو العادي كلها. يعني أخونا بيسأل بيقول إن أنا قلت في اللقاء الماضي إن الأحكام تنقسم باعتبار مصدرها إلى ثلاثة: عقلي وحسي وتجريبي وشرعي وعادي. الحسي أو التجريبي أو العادي تعريفات ثلاثة لشيء واحد، وهو ما ثبت بالتجربة العملية. أكمل كلامي؟ طيب، يبقى تعريف الحكم العقلي هو ما يعرف العقل فيه النسبة إيجابا وسلبا. طيب الحكم العادي، تفضل هات الشرطة يا شبرني، تفضل يا حبيبي. النسبة، ما احنا اقول لك زيد قائم، يعني نسبنا القيام إلى زيد ونسبنا زيد إلى القيام، هذا معنى كلمة النسبة. فالنسبة دي تعرفناها عن طريق الايه؟ العقل. طب لو عرفناها عن طريق العادة يبقى حكم ايه؟ عادي. لو عرفناها عن طريق الحرمة الشرع يبقى حكم ايه؟ شرعي. يبقى الحكم العادي هو ما عرفت فيه النسبة بالعادة او بالتجربة او بالحس. الحكم العادي ما عرفت فيه النسبة بالعادة او بالتجربة او بالحس. يعني بالعادة لقينا كل واحد بياكل بيشبع، طب وبالحس؟ الواد محمد لما ملك كرشه شبع، ألم الجوع راح منه، واخد بالك؟ أدي بالعادة وبالحس وبالتجربة، جربنا، أدي بالعادة ها والحس ها والتجربة، ثلاث أشياء لإيه؟ لشيء واحد. الحكم الشرعي ها سهل بقى، هو ما عرفت فيه النسبة عن طريق الإيه؟ عن طريق الشرع. فلما قلنا الصلاة واجبة أو الربا محرم، نسبنا الحرمة إلى الربا أو نسبنا التحريم إلى الإيه؟ ها؟ إلى الربا. يبقى فيه نسبة بين الربا وبين الحرم، النسبة دي ما عرفناها إلا عن طريق الإيه؟ إلا عن طريق الإيه؟ الشرع. ها؟ أكمل يا أخوانا كلامي؟ ايوه. لا دي بقى هديها لدرس اخونا بيسال بيقول عن الشرع هنا كتاب وسنه، لا دي هنسميها مبحث عند الاصولين اسمه مصادر الاحكام الشرعيه. اسمه ايه؟ وهو ده الصواب في الدراسه. يعني انا لما انا عندي دلوقتي كتاب جاهز للطبع باصول الفقه من تاليفي. بدايته ايه؟ بدايته ان انا بدات فيه بمصادر الاحكام الشرعيه، لان هو ده الصواب. يعني قبل ما اتكلم عن الحكم الشرعي، طب مصادر الحكم الشرعي فين؟ ولكن قلت لك ان التقديم والتاخير لا يفرق كثيرا. فعندنا مصادر الاحكام الشرعيه، وهي المصادر الذي من خلالها عرفنا الاحكام الشرعيه. ما معنى الحكم الشرعي؟ اثبات النسبه بين شيء لشيء عن طريق الايه؟ عن طريق الايه؟ عن طريق الشرع. عن طريق الشرع. اكتب. يبقى الحكم الشرعي هو ما عرفت فيه النسبه عن طريق الايه؟ عن طريق الشرع. طيب، المقصود بالدراسه هو الحكم الشرعي، اما الحكم العقلي والحكم الحسي يخصنا في حاجه؟ لا، مش دراستنا، احنا بندرس الايه؟ الحكم الايه؟ الشرعي. تعريف الحكم الشرعي بقى، هو خطاب الله تعالى، خطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين من حيث أنه مكلف طلبا أو تخييرا أو وضعا. تعرف الحكم الشرعي ثاني، ده بقى ينحفظ يا مشايخ، ده ينحفظ. خطاب الله تعالى المتعلق بإيه؟ بأعمال المكلفين من حيث أنه مكلف طلبا أو تخييرا أو وضعا. طيب، في بعض كتب الفقه تجد تعريف الحكم الشرعي كما يأتي، هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. وهذه الكلمة غير دقيقة. من يأتي بالسبب؟ احنا قلنا أعمال وأفعال. فضل يا أحمد. أحسنت، يبقى كلمة العمل أشمل وأعم، تشمل القول والفعل. أما لو قلنا أفعال فيخرج منها الأقوال، يبقى بناء على ذلك أن أقوال المكلفين تخرج عن الأحكام الشرعية، الكلام ده غير صحيح. يبقى هو خطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين من حيث أنه مكلف طلبا أو تخييرا أو وضعا. طيب، بعد ذلك الحاكم. الحاكم هو ما صدر عنه الحكم. الحاكم هو ما صدر عنه الحكم، ولا خلاف بين العلماء في أن مصدر الأحكام الشرعية لجميع أعمال المكلفين هو الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني، ولا خلاف بين العلماء في أن مصدر الأحكام الشرعية لجميع أعمال المكلفين هو الكتاب والسنة. هو الكتاب والسنة. اكتب تحت كده ملحوظة، ملحوظة. دل الكتاب على وجوب اتباع السنة، ودل الكتاب والسنة على وجوب اتباع الإجماع. ودل الكتاب والسنة والإجماع على وجوب اتباع القياس. ها، قلت تاني؟ دل الكتاب على وجوب اتباع السنة، ودل الكتاب والسنة على وجوب اتباع الإجماع. ودل الكتاب والسنة والإجماع على وجوب اتباع القياس. هسأل سؤال، كله كتب؟ كتبت يا محمد؟ كتبت؟ كتبت يا ولد؟ مل عليا كده، مل منك مش من ذهنك. احسنت. احسنت. طيب، مرشد، ما الدليل على وجوب اتباع القرآن؟ صار واضح؟ ما انا جيت قلت ايه؟ دل القرآن على وجوب اتباع السنة، والقرآن والسنة على وجوب اتباع الإجماع، والقرآن والسنة والإجماع على وجوب اتباع القياس. ما الدليل على وجوب اتباع القرآن؟ تفضل يا محمد. ما الدليل على أننا نتبع هذا الكلام؟ بتركزوا يا أولاد، قولي على كده. إيه الدليل؟ يعني هو أنتوا الجواب عندكم معروف بس مش عارفين تعبروا عنه. اتفضل يا محمد. ثكلتك امه. اتفضل اتفضل يا شيخ. احسنت يا اخي. وهل يستقيم في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل؟ وضحت؟ وهل يستقيم في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل؟ يعني واحد دخل عليك الجامع وقال لك بقول لك، قلت له نعم، قال لك النهار طلع ولا لسه؟ قلت له ربنا يشفيك، الحاله دي عندك من امتى؟ واخد بالك؟ خلاص دي مسائل مسلمات عندنا. السؤال ده لو صدر من ملحد اه نتكلم معاه، لكن يصدر من مسلم ابدا ما ينفعش. واضح يا اخوانا ديت؟ يبقى عندنا دلوقتي الحاكم اللي هو من الاوامر التي تصدر من مين؟ من الله عز وجل. طيب احنا قلنا هنا الحاكم هو مصدر الحكم الشرعي، ولا خلاف بين العلماء ان مصادر الاحكام الشرعيه اللي هي ايه؟ الكتاب والسنه والاجماع والايه؟ والقياس. اكتب سؤال: هل يمكن للعقل ان يعرف احكام الله في افعال المكلفين؟ سؤال واضح. هل يمكن للعقل ان يعرف احكام الله في افعال المكلفين؟ الجواب: لا يمكن. الجواب: لا يمكن. وسبب ذلك ان العقول تتفاوت. وتفاوت العقول يرجع الى ان رسل العقل الخارجية تختلف. تاني من اول تاني، خليك معايا في الترتيب. هل يمكن للعقل أن يتعرف على أحكام الله في أفعال المكلفين؟ الجواب: لا. السبب: أن العقول إيه؟ تختلف. طيب ما السبب في اختلاف العقول؟ الجواب: لأن رسل العقول الخارجية تختلف. رسل العقول الخارجية تختلف. اكتب: ورسل العقول الخارجية هي. الحواس الخمس اللي هي السمع والبصر والشم واللمس وتاني والتذوق. والتذوق دي بتختلف، في واحد ما بيشمش، واخد بالك؟ واحد تاني ما بيحسش، واحد تاني ما بيسمعش، واحد تاني عينه تجيب فين. فنظرا لاختلاف رسل العقل الخارجية اختلفت العقول في الايه؟ في ادراك افعال الله عز وجل المكلفين. طيب اكتب اخر فضل بقى قواعد مهمة في الحكم الشرعي. كل ده الشيخ عليه رحمة الله لم يأتي منه بشيء، لا لقصوره ولا لجهله، حاشا وكلف الرجل من الراسخين في العلم، ولكن لكل مقام مقال. قواعد مهمة في الحكم الشرعي. القاعدة الأولى: لا يجوز أبدا إثبات حكم شرعي بغير دليل. لا يمكن إثبات حكم شرعي بغير دليل، يعني لا يجوز البت أن نسند الحرمة والحل أو الإباحة لأي شيء إلا ومعنى دليل. دي قواعد هي بقى نمشي عليها. لا يجوز أبدا إثبات حكم شرعي بغير إيه؟ بغير دليل. طيب يعبر عن الحكم الشرعي بالآتي. يعبر عن الحكم الشرعي بالآتي. ها؟ القاعدة الثانية. نعم. يعبر عن الحكم الشرعي بالآتي: الأمر والنهي. لأن الأحكام الشرعية لا تخرج عنهما. يعني هو القاعدة عاوز يقول فيها إيه؟ عاوز يقول إن أنت ممكن كلمة الحكم الشرعي دي تستبدل بالأمر والنهي. طب وشمعنى استبدلناها بالأمر والنهي؟ لأن الأحكام الشرعية عبارة عن افعل أو إيه؟ أو لا تفعل. طيب ويعبر عن الحكم الشرعي بالإيجاب والتحريم. تعبير تاني يعبر عن الحكم الشرعي بالإيجابي والتحريم، يعبر عن الحكم الشرعي بالحلال والحرام، يعبر عن الحكم الشرعي بالحلال والحرام، لا يعبر عن الحكم الشرعي بالإيجاب والتحريم بالحلال والحرام أبدا. لا، الحلال يمكن أن يكون مستحبا أو مباحا أو فرضا، أما الإيجاب فيكون واجبا. يبقى الحلال أعم من الإيه؟ من الإيجاب. مش عاوز حاجة تشكل عليك، ماشي يا إخوانا؟ أقصد إيه؟ لو الكم ما يهمناش، بس بحيث الحاجة اللي ندرسها ندرسها صح. تاني قلنا الأشياء دي عبارة عن إيه؟ مصطلحات ستطلق على الحكم الشرعي. يبقى الأمر والنهي اتعرفت، لأن الشرع عبارة عن أوامر وإيه؟ ونواهي. الأوامر إما أن تكون على سبيل الفرضية أو الاستحباب، والنواهي كذلك. يعبر عن الحكم الشرعي بالإيجاب والتحريم، شيء يجب أن تفعله وشيء يحرم عليك أن تفعله. يعبر عن الحكم الشرعي بالحلال والحرام، شيء أباحه الله وأحله وشيء حرمه الله عز وجل عليه. نعم فين؟ واحد واحد اكتب. نعم الكراهة تدخل تحت النهي، مش هنقول فوق أمر ونهي؟ لا، ما خليك معايا. الأمر والنهي مش ده نوع من أنواع الحكم الشرعي؟ الأمر عبارة عن نوعين، أمر على سبيل الفرضية وأمر على سبيل الاستحباب، والنهي نوعين، نهي على سبيل التحريم ونهي على سبيل الكراهة. يبقى دخل فيها الأحكام الشرعية. تفضل. أخونا بيقول هل يمكن إثبات الحكم الشرعي بدليل عقلي؟ الجواب لا يمكن، لأن احنا مش لسه قايلين هل يمكن للعقل أن يتعرف على الأحكام الشرعية أم لا يمكن؟ يبقى لا يثبت حكم الشرعي بالعقل. وده هتجلنا قدام بعنوان التحسين والتقبيح. التحسين والتقبيح. نعم؟ لا، هو الحكم يثبت بيكون مصدر الحكم أدلة شرعية، ممكن العقل يؤيد هذا الحكم، أما أن العقل يستقل بإثبات حكم شرعي الكلام ده مبدأ مرفوض مطلقا. ها أكمل؟ طيب القاعدة اللي بعد كده، الأحكام الشرعية، معرفش أنا عندي مش مترقم. الثالثة، طيب خلاص. القاعدة الرابعة، الثالثة، الأحكام الشرعية مبنية على تحقيق المصالح وتكميلها وتقليل وتعطيل المفاسد وتقليلها. الأحكام الشرعية مبنية على تحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليله. طيب أنا هقول عبارتين اثنين ونريد أن نختار أيهما صحيح. حيثما الحكم الشرعي فثم المصلحة، أو حيثما المصلحة فثم الحكم الشرعي. السؤال واضح؟ تفضل يا محمد. احسنت. يبقى حيثما الحكم الشرعي فثم الايه؟ المصلحه. ثم يعني هناك. ده بيجيب لها من إيه؟ لان الغرض من الاحكام الشرعيه تحقيق مصالح الناس وتكميله وتعطيل المفاسد وتقليله. طب اسال سؤال، لماذا كانت الاحكام الشرعيه مبنيه على تحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها؟ للجواب، لأن التشريع من الله الغني الذي شرع لمصالح الناس. دي لو اتفهمت هتريحك. لأن التشريع من الله الغني سبحانه وتعالى، ربنا عز وجل لما أنزل التشريعات يحتاج منا شيء؟ هل عبادتنا تزيد في ملك الله؟ معصيتنا تنقص من ملك الله؟ ولا شيء. إذن الغرض من التشريعات لنسعد في الدارين، يبقى الغرض من التشريع، ودي مهم، لو اعتقدها المسلم اعتقادا صحيح حتما ستؤثر في سلوكه ويستقيم على الشرع. يبقى نقول ان الاحكام الشرعيه مبنيه على جلب المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، لانها تشريع من الله الغني الذي الغرض منه اسعاد الناس في الدنيا قبل الاخره. واضحه؟ تفضل. طيب أخونا بيقول لو رأوا إن من المصلحة حكما شرعيا وفوجئنا أن النص بخلافه، صح كده؟ مظبوط؟ الجواب مصلحة وهمية وليست حقيقية، وده هيجي لنا إن شاء الله في الأحكام الوضعية المصالح والمفاسد. المصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصلحة حقيقية ومصلحة ظنية ومصلحة وهمية. ما المصلحة التي يعول عليها؟ الحقيقية. أما الظنية والوهمية فلا يلتفت إليه. والمصلحة الحقيقية جاءت منين؟ من النص الشرعي. يبقى حيثما الحكم الشرعي فثم الإيه؟ المصلحة. فإذا ترى الناس أن الحكم الشرعي هنا ولا يوجد فيه مصلحة، فما القول فيما رآه الناس؟ خطأ، خطأ. ما هو معنى كلمة رآه الناس؟ أي استحسنوه بعقوله، وعقول الناس إيه؟ تتفاهم. واخد بالك؟ زي بالضبط كده، كثير من الناس يستحسن إذا خطب إنسان فتاة أن يكثر من الحديث معها حتى يتعرف بعضهم على بعض، ويقول هذا أدعى إلى الألفة وأدعى إلى دوام العشرة إلى غير ذلك. نقول أن النص الشرعي جاء بتحريم ذلك، فليس فيه أي مصلحة. طب يعرفها ازاي؟ قلنا الذي يعرفك ويعرفها امرك ان تستخيره. وضحت ولا لا؟ يبقى ربنا عز وجل يعرف عني كل شيء وعن كل شيء كل شيء، فامرني ان استخير من اتزوج، فان اخلصت النيه في استخارتي له سيرشدني الى الصواب، فان استخرته وانا اميل لن اوفق الى الصواب. الامور واضحه ولا مش واضحه؟ يبقى القاعدة اللي هي إيه؟ الأحكام الشرعية مبنية على إيه؟ تحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. طيب مقصود الشارع من الأحكام الشرعية تحصيل المنفعة وتقليل المفسدة، وأما ما يترتب على ذلك من مشقة فليس بمقصود الشارع ولكنها لازمة لتنفيذ الحكم. القواعد دي مهمة قوي. تاني، أنا قلت إيه؟ مقصود الشارع من الأحكام الشرعية تحصيل المصلحة أو المنفعة، وأما ما يترتب على ذلك من مشقة فليس بمقصود الشارع ولكنها لازمة لتنفيذ الحكم. يعني مثال ذلك، حكم شرعي بوجوب القصاص من القاتل أو رجم الزاني المحصن، احنا علشان نطبق الحكم فهم شق، جبناه وكتفناه حطناه في عربية الأمن المركزي، كسر الباب ونزل جرينا وراه، واخد بالك انت ازاي؟ علشان نقطع رقبته بالسيف تعبنا وزهقنا، مشقة، صح؟ ولكنها ايه؟ ها مشقة مقصودة للشارع من الشارع ولا غير مقصودة؟ غير مقصودة، ولكنها لازمة لتطبيق الحكم الشرعي. يبقى دي مهمة. واحد يقول لك لا ده تطبيق الأحكام فيه مشقة والشارع نفى عنا المشقة، نقول له لا، دي مشقة مقصودة ولا غير مقصودة؟ غير مقصود، ولكنها ملازمة لإيه؟ للفعل، ولا يتم تنفيذ الفعل إلا به. وضحت؟ طيب اكتب القاعدة اللي بعدها. الأحكام الشرعية مبنية على النظر إلى المآل، ودي مهمة لأبعد الحدود. انا مش اصلا عندي هنا مش مراقب، الأحكام الشرعية مبنية على النظر إلى المآل، والمآل يؤثر في الحكم، والمآل يؤثر في الحكم. زي بالظبط، خد بالك دي كلها قواعد واحنا شغالين القواعد دي هتجيلنا كلها. مسألة سد الذرائع، سد الايه؟ الذرائع. سد الذرائع دي اصل عظيم من اصول الشريعة، ومعناه غلق الباب الذي من خلاله من الممكن ان يؤدي الى الحرام فبنقفله. سد الذرائع دي في الحال ليس فيها شيء مطلق مطلق. طب ولكن في المآل ستؤدي الى المحرم، يبقى نقفل الباب. واضح يا اخوانا؟ سد الذرائع دي مبني على النظر الى المآل، يعني ايه اللي هيحصل بعد ذلك، واخد بالك؟ فلما علمنا ان المآل سيؤدي الى المحرم اغلقنا الباب. لذلك الامام ابن القيم بيقول، وسد الذرائع ده مبحث ياخد له 4 محاضرات لوحده. يقول الإمام ابن القيم إيه؟ معنى كلامه حتى لا أكذب عليه، يقول: فإذا حرم الشارع علينا شيئا وله وسائل تفضي إليه فلا بد أن يكون التحريم شاملا لهذه الوسائل. يعني ربنا عز وجل حرم علينا حاجة معينة، والحاجة دي لها وسائل تفضي إليه، فليس من المعقول أن يحرم هذا الشيء ويبيح هذه الوسائل. حرم ربنا عز وجل علينا الزنا، مقدمات الزنا ايه؟ النظر والكلام والمصافح والخلو والاختلاط. اقفل الباب، شيل السكه ما زهقنيش، او هتقولي هنا عشان اعرف اشوح معايا اخوانا كده، انتوا معايا مشايخ؟ يبقى انا عندي دلوقتي هنا حاجه معينه ستؤدي الى الحرام، والشارع حرم هذا الذي يؤدى اليه، فليس من الحكمة أن يحرم الشارع علينا شيء وله وسائل تؤدي إليه ويتركها دون تحريم. لابد من الإيه؟ من التحريم. حرم ربنا عز وجل علينا الربا، واخد بالك؟ قولا واحدا. طيب أشياء تؤدي للربا، أن يحمل الإنسان نفسه ما لا يطيق، يريد أن يعيش في بحبوحة من العيش ولا يستطيع، لا مرفوض. يريد أن يزوج ابنته ويأتي لها بقطعة من القمر، مرفوض. ليه؟ لأن كل هذه الأشياء ستفضي بك إلى الحرام. واضح يا أخوانا؟ يبقى الشريعة النظر بتاعها إلى المآل ولا إلى الحال؟ يعني معناه إن المآل له تأثير في الحكم. خدوا بالكم من دي كويس، المآل له إيه؟ تأثير في الحكم. لذلك حرم علينا ربنا عز وجل الجلوس مع أهل البدع، وحرم علينا ربنا عز وجل أن نساكن المشركين في دياره. ليه؟ باستمرار الجلوس والمشاركة سيرق القلب لهم ويأنس لبدعتهم ولكفرهم. بقعدش معاه معايا يا أخوانا كده؟ أنتوا معايا ولا نسيتوا؟ يبقى المآل بنقولهم، المآل الشريعة نظرت إليه، فإذا كان الشيء في المآل يؤدي إلى المحرم نقطعه. مثال ذلك الجلوس مع أهل البدعة ومصاحبته، والجلوس مع أهل الشرك تحت رايتهم وفي بلاده. باستمرار الجلوس يأنس الإنسان له، واخد بالك أنت إزاي؟ يأنس الإنسان له. عارفين زي إيه بالظبط؟ والكلام ده جربه عليك بس ما إيه الواقع ما عادش له مثال له. كان ايام زمان في الستينيات كان اي امراه تشوف اي رجل تكاد ان تموت من الحياء، واخد بالك؟ مجرد تشوف بعد شويه لو كلمته هتموت. دلوقتي تقعد معاه والحياء راح. ليه يا اخوانا؟ باستمرار الامر. انتوا معايا يا اخوانا؟ باستمرار الايه؟ باستمرار الجلوس يبدا يبقى الجسم او البدن يتعود على المعصيه، وده اللي احنا بنسميه خطر الف العادة. خطر الف العادة. يبقى ده كله ايه؟ بيجي منين؟ من المآل. يبقى عشان كده بنقول الشرع المطهر حرم علينا ان نجلس مع اهل البدع او نشاركه او العلمانيين او نخضع تحت قبة واحدة. ليه؟ باستمرار الجلوس ستأنس له، ويبدأ يفرضون عليك كثيرا من التنازلات، يأتيك شيطانك ويزين لك أن ليس فيها شيء، فجأة تجد نفسك انسلخت من شرع الله. واخد بالك؟ تجد نفسك انسلخت من شرع الله. يعني أنت لو نظرت إلى الرعيل الأول من جماعة، بعض الجماعات في أرض مصر، الرعيل الأول منهم في أوائل العشرينيات، ومن هم الآن؟ بون شاسع. وإن كان الأول كانوا على الضلال وما بعدهم ازدادوا ضلالا، ولكن فرق بين الضلالتين. أنتم معايا أخواننا ولا أفتش الكلام؟ اتفضل. يعني أخونا بيسأل بيقول إيه؟ إن واحد جه سأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة في نهار رمضان، قال له ما فيش فيها حاجة. واحد تاني سأله قال له اوعى تعملها. واخد بالك؟ أول حاجة زي ما احنا عارفين ومتعلمين كلنا، قبل ما أتكلم في فقه أي دليل أشوف الدليل صحيح ولا غير صحيح ولا لأ؟ مش ده اللي احنا متفقين عليها؟ لازم دي الخطوة الأولى قبل ما تعمل، زي دكتور رايح يعمل عملية، قبل ما يحط المشرط هات بتاع القلب يشوف، هب تأكد بدل ما احط المشرط تطلب مني ساكت اروح فيه. نفس الطريقه بالظبط عندنا، قبل ما اتكلم بشوف الايه الدليل، هل الدليل صحيح ام غير صحيح، صحيح ابدا اتعامل معاه. فاحنا بنقول القبلة للرجل من امرأته ولا من اجنبية؟ من امرأته في نهار رمضان الاصل فيها الحل. خد بالك مني كويس بقى، الاصل فيها الايه؟ الحل. فمن أخرجها عن هذا الأصل يلزمه الإيه؟ الدليل. أنتوا فاهمينها دي ولا مش فاهمينها؟ يعني الأصل إن أنا أسلم على مراتي وأنا في نهار رمضان وأقول لها إزيك يا مش عارف إيه؟ ما فيش فيها إشكال خالص، وأربط على كتفي وأقبلها، دي الأصل فيه الحل. ولكن المحرم الإتيان. كويس كده؟ طيب إن وجدنا هناك أشياء ستفضي إلى الإتيان، يبقى سد الايه؟ سد الزرع. زي بالظبط كده ايه؟ زرع العنب الاصل فيه الايه؟ الاباحه والحل. طب الواد هيزرع عنب عشان هيفتح مصنع خمر، يبقى نعمل ايه؟ نمنعه. واضح يا اخي الفاضل؟ كذلك الراجل الشيخ لما راح استاذن النبي صلى الله عليه وسلم في القبله، الاصل ان هي حلال. طب واد شباب لسه متجوز امبارح، لا ما ينفعش هيبهدل الدنيا، يبقى لابد ان ايه؟ ننظر هنا الى الايه؟ الى المآل، ننظر الى الايه؟ المآل. نعم. كيف نعلم أن المآل سيؤدي إلى الحرمة؟ الجواب كل حالة بمفرد. ودي بقى مهمة الراسخين في العلم، هم الذين ينظرون إلى الإيه؟ إلى المآل. لحد كده الأمور واضحة؟ أكمل كلامي؟ يلا. الأحكام الشرعية مبنية على التيسير ورفع الحرج عن المكلفين. الأحكام الشرعية مبنية على التيسير ورفع الحرج عن المكلفين. انت ما صلحش الساعة ديت ليه؟ ها؟ وانت قاعد ازمتك ايه في الجامع؟ الاحكام الشرعية مالها يا مشايخ؟ ها؟ احسنت. انا عاوزك بقى تستوعب دي كويس. يعني معناه ان الاحكام الشرعية التي فرضها علينا ربنا بغض النظر عن الفرضية والاستحباب هي في وسعنا، وهي يسر، وهي ليس فيها حرج. تاني، الأحكام الشرعية التي فرضها علينا ربنا عز وجل فرض أو استحباب هي في نفسها يسر وليس فيها مشقة وليس فيها حرج. خليكم معايا، جت ازاي؟ لان كثير من القوم بيفهم القاعده دي بالعكس. ربنا عز وجل في اول الامر قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقال لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. فاذا كلفنا هل يخالف هذه النصوص الثلاث ام يكون فيها؟ يبقى وما جعل عليكم في الدين من حرج، يبقى لما أمرنا بقتل القاتل ورجم الزاني ده ما فيش في حرج. مفهومة؟ طيب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لما أمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة ليس فيه مشق على نفس، هو ده اللي في وسعنا. علشان كده إيه المسألة دي مبنية على أصل، وهو الشريعة يسر لا حرج فيها ولا مشقة. قياسا على إيه؟ قول يا رضيح. ها؟ لا، أحسنت، على شرع من قبلنا. يبقى لما زي بالظبط ما اقول السمير ده طويل، طويل بالنسبه لمين؟ بالنسبه لواحد قصير. وفي نفس الوقت ممكن اقول السمير ده قصير بالنسبه لواحد ايه؟ طويل. فحينما نقول ان دين الله يسر وان الشريعه لا حرج فيها ولا عنت، فمعنى ذلك بالنسبه للشرائع ايه؟ من قبلنا. لذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم في قصه الرجل الذي بال في المسجد، فلما اراد الصحابه رضوان الله عليهم ان يحتسبوا عليه قال لهم دعوه لا تزرموا وأريقوا على بوله سجلا من ماء، إنما بعثتم إيه؟ ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يبقى هنا التيسير فين؟ إن أنا أحط مية على البول بتاعه. طب التعسير إن أنا تن نفحة مترين تحت الأرض وأشيل التراب ده وارميه. أنتوا واخدين بالكم يا إخوانا؟ هو ده التعسير، التيسير جاء به الشرع. زي بالظبط كما ثبت عند الطبراني بسند صحيح من حديث ابن مسعود، قال ابن مسعود كان الرجل من بني إسرائيل إذا أصاب ثوبه نجاسة قرضه بالمقراط. قرضه بالإيه؟ بالمقراط. يبقى جلبية لسه شالها الدفة بمية جنيه جات لك عليها نجاسة، جات فين بالظبط؟ قدام كرشك، اقطع وارمي، واخد بالك؟ يبقى فيها مشقة عليه. أما في الشرع المطهر عندنا إيه؟ خلاص أزل النجاسة بالماء المطهر. وضحت يا اخوانا؟ يبقى الشريعه مبناها على الايه؟ التيسير ورفع الحرج ورفع المشقه. يبقى حينما يقول انسان ان الشريعه فيها مشقه وليس عنده اعذار، ده مش محترم على طول، ده انسان يريد ان يتفلت من شرع الله عز وجل. واضحه يا اخوانا؟ اما ان اعتراه شيء خلاص دي قضيه ثانيه خالص. هنا ايه؟ تاتي الايه؟ تاتي الاعذار وياتي عدم الايه؟ الاستطاعه. لحد كده الامور واضحه ولا فيها اشكال؟ ها؟ طيب القاعده اللي بعد كده، احكام الدنيا تجري على الاسباب الظاهره، احكام الدنيا تجري على الاسباب الظاهره ما لم يقم دليل على خلاف ذلك. يرحمكم الله. احكام الدنيا تجري ايه؟ على الاسباب الظاهره، اسباب الظاهره ما لم يقم دليل على خلاف ذلك. خذ الطلوع. خذ بعض الخبر إلى الشيخ المحضر. الحالة ضرورية كي نقل. صلى على فنك. ماشي يا مشايخ كده. أحكام الدنيا تجري على الإيه؟ الظاهر ما لم يقم دليل على خلاف ذلك. يبقى أنا حينما أحكم على شخص بمجرد الظاهر، مجرد الإيه؟ الظاهر. طيب دل دليل على أن الظاهر هذا غير مراد، يبقى في هذه الحالة أحكم على هذا الذي دل على أنه غير مراد. عشان كده هيجينا حاجة مهمة اكتبها بسرعة هي، وهي إيه؟ الظاهر المراد والظاهر غير المراد. صح كده يا شيخ محمود؟ الظاهر المراد والظاهر غير المراد. ايه؟ ها؟ طب بسرعه، ما احنا جايين نتعلم، جايين نرد على الهواتف. انا خليت الواد يرد لان في مصيبه هتحصل بعيد عنه. ها اكمل يا اخوانا؟ الظاهر ايه؟ قال لك ايه؟ نعم، الظاهر المراد والظاهر ايه؟ غير المراد. مثال ذلك في الصحيحين من حديث ابي هريره، في الصحيحين اسمع شيء، من حديث ابي هريره ومن حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبول الرجل في الماء الراكد. نهى ان ها وجابر من حديث أبي هريرة وحديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في الماء الراكد. معايا احمد؟ معايا شيخ؟ يبول في الماء الراكد يعني يقف اعزك الله ويتبول في الماء. ده الظاهر. يبول الرجل يعني يسكب بوله من اداته في الماء الراكد. ده اسمه الظاهر. هل الظاهر ده مراد او غير مراد؟ بمعنى هل لو ان الرجل اسكب ماءه في قارورة واسكبه في الماء الراكد ينطبق عليه النهي ام لا ينطبق؟ يبقى هنا الظاهر مراد ولا غير مراد؟ غير مراد. وضحت؟ يبقى انا عندي ايه تاني؟ حاضر. نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. ده اسمه الظاهر. الظاهر يعني اللي يفهم من الحديث. يبقى يقف الرجل على شط الترعة او على البركة ويتبول مباشرة. كويس؟ طيب لو ان رجلا تبول في قارورة واسكب الماء في الماء الراكد، بوله في الماء الراكد، ينطبق عليه الحديث ام لا ينطبق؟ ينطبق. يبقى الظاهر مراد ولا غير مراد؟ غير مراد. وضحت؟ يبقى انا عندي الظاهر المراد والظاهر ايه؟ غير مراد. يبقى احنا الاصل ان احنا بنتعامل بالظاهر، بس ان وجدنا ان الظاهر غير مراد لابد ان ننظر الى المآل. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ننظر الى ايه؟ ما الذي يريده من ذلك؟ زي بالظبط ايه؟ نكاح المحلل والمحلل له. واحد راح يتجوز واحده وجاب المأذون ودفع القايمه وعمل كل حاجه ودخل به، يبقى هنا الظاهر صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. ولكن وجدناه يتزوجها لكي يطلقها ثم يتزوجها فلان، يبقى هنا اصبح الظاهر مراد ولا غير مراد؟ غير مراد. واضح يا اخوانا؟ كلمه بقى الظاهر المراد وغير مراد دي بقى عاوزه مين بقى؟ عاوزه مين؟ عاوزه الفقهاء، عاوزه العلماء، عاوزه الراسخين الذين ينظرون ولا ديت غير مراد، ديت مراد. اما الصبي اللي زحلتنا يتبع اثارهم ويحذو حذوهم. وضحت يا مشايخ؟ الكلام واضح ولا فيه اشكال؟ تفضل. نعم؟ ممكن في بعض النصوص يشمل الاصل كلها. جبنا في مباحث الدلالات، لما جينا ناخد مبحث الدلالات ستاتينا كل هذه الاشياء. اكمل كلامي؟ يبقى اذا ها احكام الدنيا تجري على الايه؟ ايوه كويس. حديث ايه؟ زي حديث اللي هو لا ده اسمها ايه بقى؟ دلالات الالفاظ. واخد بالك؟ دلالات الالفاظ. اكتب القاعده اللي بعد كده زي ما تسميها بقى. الاحكام الشرعيه محيطه بجميع اعمال المكلفين. فلا يوجد عمل لأي مكلف يخرج عن حكم شرعي. أعمال الشرعية محيطة بجميع أعمال المكلفين. فلا يوجد عمل لأي مكلف يخرج عن حكم الشرعي. يستحيل. يبقى كل أعمالك سواء علاقات عامة، علاقات خاصة، بيوع، معاملات، أخلاق، عبادات، عقائد، كلها لابد فين؟ احكام شرعيه. يعني بناء على ذلك اي فعل واي قول صدر منك لابد ان يكون له حكم شرعي. لازم. ما فيش حاجه اسمها ملهاش حكم شرعي. اما ان يكون بالوجوب، بالاستحباب، بالاباحه، بالكراهه، بالحب. واخد بالك؟ ومن اجل ذلك بنقول المسلم الكيس الفطن. هات الورقه اللي عندك دي اخر ما عندك، جماعه النساء في ورقه نزلت وخلفك كده ولا مفيش؟ كاني رايت، يبقى لعلي واهم. ها؟ بيلعب بها؟ يعني هم النسوان هيزقلونا ورق يشغلونا بو؟ ده نازله من فوق؟ ما انا برضو بشوف. بنقول ان الكيس الفطم يجعل اعماله التي هي مباحة بنية مستحبة. ما هنا ماشي رايح فين؟ مروح الدار. تعمل ايه؟ املك قرش وارجع. يبقى ده المشي ده مباح. لا، أنا أعدل أنوي بهذا المشي الذهاب إلى البيت لآكل الطعام لأتقوى على طاعة الله، هو ده الفقه. يبقى الشاهد إن أعمال المكلفين لا تخرج عن الإيه؟ الأحكام الشرعية، وأن الأحكام الشرعية محيطة بعمل الإيه؟ المكلفين. القاعدة اللي بعد كده، الأحكام الشرعية واضحة مبينة لا لبس فيها ولا غموض. الأحكام الشرعية ظاهرة واضحة مبينة لا لبس فيها ولا غموض. علشان كده إيه؟ لما جه العلماء يفسروا قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، قالوا المحكمات هي الأحكام الشرعية التي تحتاجها الأمة. أي حكم شرعي الأمة تحتاجه تجده بين واضح لا لبس فيه ولا غموض، لأن هذا لو كانت الأحكام الشرعية فيها لبس وغموض يتنافى مع أصل الشريعة اللي هي مبناها على التيسير ورفع الحرج. يبقى لو كان الحكم ملخبط تعبت عشان أخده ومش واضح ليبقى في حرج عليا ومشق. فأما أن الشرع جاءت بتيسير الأمر ورفع المشقة عن الخلق فدلت على أن أحكامها واضحة لا لبس فيها ولا غموض. القاعدة اللي بعد ذلك، الأحكام الشرعية العبرة فيها بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. الأحكام الشرعية العبرة فيها بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. والمباني المقصود بالقاعدة ديت إيه؟ ما قاله شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله، اكتب العبرة بما أضمر لا بما أظهر. العبرة بما أضمر لا بما أظهر. العبرة بما أضمر لا بما أظهر. يبقى إنسان أضمر شيئا وأظهر غيره فنحن بنعامله على الايه؟ على الظهر، والله يعامله على ايه؟ على ما أضمر. ولكن إن ظهر لنا ما أضمر يحاسب عليه. وضحت؟ تاني، العبرة بما أضمر لا بما أظهر، وربنا عز وجل يحاسب العباد على ما أضمروه إن كان يخالف ما أظهروه، وده المنافقين. إحنا بقى أمرنا أن نعامل الخلق بالظاهر، فإن ظهر لنا يقين عما أضمر يحاسب عليه. نعم، لا، العبرة بما أضمر لا بما أظهر، أي بين العبد وبين ربه عز وجل. أي نعم، نحن نتكلم في الأحكام الشرعية، واخد بالك؟ يعني زي بالضبط كده إيه مسألة التورق، مش بيع العين. التورق أن يشتري شيئا من فلان نسيئة. إيه معنى نسيئة يا شيخ؟ ها؟ اللي بالأجل، ماشي كده؟ ويبيعها إلى الغير نقدا وزعم أنه ما اشتراها إلا ليقتنيها. أوضح لكم شوية المسألة دي. العبرة في البيع والشراء أن يكون المشتري له رغبة في السلعة وأن يكون البائع له رغبة في الثمن، ده أصل البيوع. فإذا اختل هذا الأصل فهذا بيع لا بارك الله فيه. يبقى أنا بشتري هذا لأجل أقتنيه، واخد بالك؟ فلما اشتريته لأقتنيه استبان لي ألا أقتني. واحد راح يشتري مثلا غسالة فول أوتوماتيك ووصل البيت لقى مصيبة حصلت في البيت، أم رايح مرجعها تاني يبقى هو كان بيشتري عشان ايه؟ يقتنيها. فلما عن له شيء اراد ان يبيعه، ففي هذه الحالة له أن يبيعها ممن اشتراها منه أو لغيره نقدا وإن كان اشتراها نسيئة، وليس هذا بيع عينة ولا تورق، واخد بالك؟ لأنه هو الأصل اشتراها إيه؟ ليقتنيها بما أضمر لا بما أظهر. اللي أظهره هنا قدامنا أنه غلط، ولكن العبرة بما أضمر. اعكسها بقى، هو اشتراها ليبيعها، ولما سألناه قال اشتريتها لأقتنيها، يبقى هنا العبرة بما ايه؟ اضمر. احنا في حكمنا الشرع عليه المفتي يقول له بيع ولا حرج، اما الله عز وجل سيحاسبه على ما اضمر. وضحت؟ فهمت لسه؟ العبرة بما ايه؟ بما اضمر لا بما اظهر. نكمل كلامنا يا اخوانا. نعم فضل حاجة. اخونا بيقول رجل اشترى شيئا وفي نيته أن يبيعه، كويس، وجاء رجل واشتراها منه، هل عليه حرج؟ الجواب ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. مع إخواننا ليس عليه شيء. تفضل. بما أضمر أي ما أضمره العبد، أي أن الله عز وجل سيحاسب العباد على ما أضمروه لا ما أظهروه. فإن كان ما أضمروه موافقا لما يظهروا انتهى الأمر. فضح يا أخي فضل. فضل يا شمحمد. هل يجوز للبائع أن يبيع سلعة للمشتري إذا علم أنه سيبيعها وما اشتراها إلا ليبيعها؟ الجواب لا يجوز، والدليل قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واضح يا اخوانا ديت؟ واضح القواعد؟ هنا كلمتين للامام ابن القيم يكتبهم بسرعه. الله عز وجل حرم المحرمات. ابن القيم. الله عز وجل حرم المحرمات لما اشتملت عليه من المفاسد. وهذه المفاسد تابعة لحقائقها ولا تزول بتبدل أسمائها. وهذه المفاسد تابعة لحقائقها ولا تزول بتبدل أسمائها. ولو أوجب تبديل الأسماء تبدل الأحكام لفسدت الديانات وبدلت الشرائع واضمحل الإسلام. كلام رصين جدا. تاني، ولو أوجب تبديل الأسماء تبدل الأحكام، ولو أوجب تبديل الأسماء تبدل الأحكام لفسدت الديانات وبدلت الشرائع واضمحل الإسلام. مثال ذلك بقى الخمرة. ما تيجي تقعد وخلاص بقى. الخمرة حرمت لأجل اسمها أم لحقيقتها؟ يبقى المفاسد تابعة لحقيقة الخمر لا لاسم الخمر. فلو قلنا إن الحكم يتبدل بتبدل الاسم خلاص كده اضمحلت الشريعة وضاعت الديانات واضمحل الإسلام. فلو غيرنا الخمرة وجعلناها أم الأفراح، ولو غيرنا الربا وسمناه فوايد، ولو غيرنا العشق والفسق وسمناه صداقة ومحبة، ضاعت كل شيء. يبقى العبرة بالإيه؟ بالحقائق، وليس العبرة بالإيه؟ بالأسماء. واضح يا إخواننا المسألة دي؟ ديت قواعد للأحكام الشرعية ذكرناها نقلا عن أهل العلم قبل الشروع في المقصود. حاضر، انتهى الوقت. حاضر حاضر سعادة الرئيس.